قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة الحقيقة الواحد سعيد جدا جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنبتدي مع أول ترجمة من تراجم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا التقينا في الحلقات اللي فاتت كلها مع مقدمة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن التوبة في حياة الصحابة، واتكلمنا عن البذل والعطاء والتضحية في حياتهم، وازاي ان الجيل الفريد ده خرج بهذه المنزلة السامية العالية، وازاي وصلوا لهذه الدرجة. قلنا الاسباب كلها التي جعلت هذا الجيل هو افضل جيل طلعت عليه الشمس بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. وقلنا هنبتدي بقى ان شاء الله من الجمعة الجاية اللي هي ديت ان احنا نتكلم عن ترجمة خاصة بكل صحابي من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا ان يعني ان احنا عايزين نبدا بدايه تكون قويه جدا، وقلنا مش هنمشي بالتدريج، احنا هنمشي هنختار اي صحابي ايا كان اللي هيخطر على بالي هنتقيه واتكلم عنه. والنهارده هنبتدي مع اول كوكب ان صح القول من كواكب المجموعه النبويه. نبدا قصه النهارده بموقف عجيب جدا وموقف خطير جدا. إيه اللي حصل باختصار شديد جدا؟ إن جبريل عليه السلام أمين الوحي وأمير الملائكة نزل على حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال له إن في أمر عجيب جدا جدا حصل الآن في السماوات السبع، من فوق السماوات السبع. إيه اللي حصل يا جماعة؟ يا ترى نجم اصطدم بنجم آخر؟ أبدا ما حصلش. أكيد يبقى كوكب خبط في الكوكب اللي جنبه، برضه ما حصلش. يبقى أكيد في سماء وقعت فوق السماء اللي تحتها، ما حصلش حاجة من ده كله. أمال في إيه أعجب من كده؟ لقد حدث أمر أعجب من الخيال لا يخطر على قلب بشر، لقد اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. الله يبارك فيك، عيد الكلمة تاني، أصل الكلمة مش عادية يعني. اهتز عرش الرحمن. عرش الرحمن، عرش الرحمن يهتز إزاي؟ اهتز عرش الرحمن بجد. والله العظيم والروايات بتقول كده، اهتز عرش الرحمن. إيه اللي حصل؟ طب انت عارف اصلا قدر عرش الرحمن قد ايه؟ انا هقول لك بس وصف تقريبي مش من كلامي لكن من كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان تعرف قد ايه عظمه العرش ده. وبعد كده بقى تخيل حضرتك العرش ده لما يهتز يهتز ازاي وليه ولمين؟ سبحان الملك. حديث رواه ابن ابي شيبه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلان خاتم وترمى في صحراء، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلان، خد بالك بقى، والرحمن على العرش استوى. الحديث عند الحتة اللي فاتت دي انتهى، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. العرش، تخيل لما اقول لك السماوات السبع والاراضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه في صحراء، والكرسي نفسه بالنسبه للعرش كحلقه القيت في فلاه. يا سبحان الملك. لا ده انا سمعك الحديث اللي بعده بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش كم ملك؟ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه؟ ثمانية. ثمانية، واحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أذن لي، أذن لي، أذن له الله عز وجل أن أحدث عن ملك من حملة العرش. خد بالك بقى من وصف ملك، مخلوق من مخلوقات الملك سبحانه وتعالى. قال: رجلاه في الأرض السفلى. رجلاه فين؟ في الأرض السفلى. وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا، وما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام، ما بين الحتة ديت والحتة ديت كذا ما بين ابنه إذا مهر يوما إذا بريبة في ظلم داعية أني فاستحير الإله وكل إن الذي خلق يراني إذا ما خلوت الدهر يوما قل خلوت ولكن كل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحانه وتعالى جل جلاله. شفت ده يبقى ملك مخلوق من مخلوقات الملك جل وعلا ولله المثل الأعلى. يا راجل ده أنا لو قلت لك تعالى النهاردة خش في حلقة أسود وقف قدام الأسد تقول لي حد يقف قدام القطر؟ ده أسد يا عم الشيخ ربنا يكرمك. ده لو قطة مفترسة ما اقدرش اقف قدامها. ده أسد. طيب يعني انت خايف من الأسد؟ طبعا. طيب ومش خايف من ملك؟ خد بالك مش خايف من ملك. خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام ورجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. يا نهار أبيض انت متخيل الحجم قد ايه؟ فاهم ازاي؟ وده مخلوق من مخلوقات الملك فكيف تخشى من الأسد وتخشى من الملك ولا تخشى من الملك سبحانه وتعالى. عايزك تستحضر المشاهد العظيمة دي. المولى عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. الله عز وجل يراك في كل مكان وفي كل زمان في الليل والنهار في السر والجهر. قال جل وعلا يعلم السر وأخفى. قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبحان الملك المولى عز وجل يحيط بكل أعمالك وأقوالك كيف لا تخشى الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا. فعرش الملك اهتز لموت عبد من عباد الله. أي نعم. طب اهتز ليه؟ اهتز العرش فرحا بقدوم روح عبد من عباد الله. يا خبر أبيض بقى العرش عرش الملك جل وعلا يهتز لقدوم روح عبد من عباد الله. أي نعم كما قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في شرح هذا الحديث اهتز عرش الرحمن لموت فلان ابن فلان اللي أنا أعرفه دلوقتي. فالعرش اهتز فرحا بقدوم روح هذا العبد لما قدم من خدمات جليلة لخدمة هذا الدين العظيم. هو العرش ليه حس وإدراك؟ بيفرح ويزعل. العرش ليه حس وإدراك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء ما فيش شيء في الدنيا دي كلها إلا وهو يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له. ركز معايا يا أخوي وحبيبي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. خد بالك بقى من الآية ديت. سبحان الملك النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج شاف ثلاث مشاهد للملائكة في حالة عبودية لله جل وعلا. طبعا هم يعني يسبحون ليل ونهار لا يفترون يعني ما شاء الله يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليل ونهار مش ليل ونهار حياتهم كلها منذ أن خلقوا عبادة لله جل وعلا. حتى إن الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قائمين لله يعبدون الله ويسبحون الحمد لله وملائكة ركوع لله وملائكة سجود لله. فإذا نفخ في الصور وقامت القيامة والملائكة دي مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام. فإذا نفخ في الصور وقامت القيامة قامت الملائكة التي كانت ساجدة لله والتي كانت قائمة والتي كانت راكعة وقالوا على قلب رجل واحد قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهم اللي كانوا حياتهم كلها ركوع وحياتهم كلها قيام وحياتهم كلها سجود ومع ذلك قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عشان ما جيش النهاردة لسه مصلي العشاء بتقول لسه مديله حقه. لا حق ربنا ما حدش يعرف يقدره ولا حد يقدر يدي ربنا حقه سبحانه وتعالى ولا يوفي حقه سبحانه وتعالى ولا نقدر حتى نوفي قدر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا. وكما جاء في بعض الأثار والقصص الإسرائيليات إن عبدا عبد الله عز وجل 500 عام فلما جاء يوم القيامة قال له جل وعلا ادخل الجنة برحمتي قال بل بعدلك أنا عبدتك 500 سنة. فقال جل وعلا بل برحمتي قال بل بعدلك. فقال جل وعلا احضروا نعمة من نعمي عليه. فجاء بنعمة البصر وجاء بعبادة 500 عام فوضعت النعمة في نعمة البصر في كفة ووضعت عبادة 500 عام في كفة فرجحت نعمة البصر. فقال العبد بل برحمتك يا رب العالمين. وهو ده نص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. يعني نفض يديك من عملك ولو جودته وحسنته. اوعى تفتكر ان انت لما بتصلي وتصوم وتعبد ربنا وتذكر ربنا وتقرا قران وتدعو وتعمل ان انت كده عملت كل اللي ربنا سبحانه وتعالى يستحق منك. ابدا. احنا لو احدنا حياتنا كلها عباده وقيام وصيام وطلب علم ودعوه الى الله ما وفينا قدر نعمه من نعم الله عز وجل. ولذلك لو عذبنا الله عز وجل في نار جهنم ما كان لنا ظالما، ولو أدخلنا الجنة ما نستحق أصلا أن ندخل الجنة، وإنما أدخلنا برحمته سبحانه وتعالى. لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شفت المعنى الجميل ده؟ فالمولى عز وجل بيقول إيه؟ ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات الله ومن في الأرض، عد معايا حبيبي في الله، والشمس والقمر. وعايز وأنا أقول لك الشمس تستحضر منظر الشمس وحجم الشمس. الشمس قد الأرض 1,300,000 مرة، واخد بال حضرتك؟ كل الحجم ده كله بيسجد لله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، مش كل الناس، وكثير برضو حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. اقعد استحضر كده الآية دي وتخيل معايا كده شاب ما بيصليش ومش عايز يسجد لحد الآن ولا بيفكر مرة يدخل بيت ربنا. عايزك تتخيل كده الشاب ده واقف دلوقتي جنب شجرة وبيسأل الشجرة وبيكلمها، معقولة انت يا شجرة بتسجدي لله وانا ما بسجدش؟ كأن الشجرة بتقول له عيب عليك، بأنا أسجد لله وانت ما تسجدش. كأن واقف في حضن جبل ويقول بأنت يا جبل يا كبير يعني بالحجم ده كله والعظمة دي كلها بتسجد لله سبحانه وتعالى؟ أنا بسجد لله وانت معقول ما بتسجدش لله؟ بقى معقولة واحدة تكون ماشية متبرجة وماشية كده في فسحة ومقربة كده في حضن جبل ما بالك وكأن الجبل ينادي عليها ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت أنا جبل وأستطيع بصخرة واحدة من اللي أنا فيه ده يعني أضيع كل حاجة عندك، ممكن أقضى عليك بصخرة واحدة، ورغم ذلك أنا ساجد وخاشع لله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا الله متصدع، تخيل الجبل يتصدع ويتفتت من خشية الله سبحانه وتعالى، لأن يوم القيامة نار وقودها الناس والحجارة. ربنا ينجينا وإياكم من النار ويدخلنا جنة الفردوس مع سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. يبقى الكون ده كله ليه حس وإدراك طبعا، والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر يوما بجوار جبل أحد، والحديث رواه البخاري، فيقول للصحابة أحد جبل يحبنا ونحبه، ويطلع النبي هو أبو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل، والجبل يهتز ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم يقول أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وكان يوضع الحصى في يد النبي فيسبح بحمد الله، ويأكل الطعام فتسبح اللؤمة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر على حجر من أحجار مكة فكان يسلم عليه قبل البعثة كما ثبت ذلك عند مسلم سبحان الملك. فالكون كله يسبح بحمد الله. ولذلك الإنسان اللي غافل عن طاعة ربنا، اللي ما بيصليش، اللي مش لابس حجاب، اللي بعيد عن ربنا، اللي مقضي حياته كلها في الشات ومع البنات والجيرل فريند واللقاءات والقعدات والمصايف و ده نشاز في الكون يا جماعة. الكون مش كده، الكون ده كله بيعبد ربنا وبيحب ربنا وبيطيع ربنا سبحانه وتعالى. عايزك تحس بمعنى العبادة يا جماعة. ده في شباب مش عارفين حاجة خالص، يعني في شباب مساكين ولا يعرف أي حاجة عن دين ولا يعرف، يعني قلت لكم بكده الراجل اللي بيسألوه يقول له حضرتك يعني ما نفسكش تروح تحج؟ طبعا نفسي أروح حج. طب أنت عارف مين اللي بنى الكعبة؟ قال لهم طبعا عارف، طبعا دي حاجة محتاجة سؤال، عثمان أحمد عثمان طبعا الحمد لله رب العالمين، شركة المقاولين العرب يعني، واخد بالك؟ فسبحان الملك، يعني في ناس عيني مساكين. شاب تاني واحد من المشايخ بيسأله بيقول له يا ابني أنت عارف المذاهب الأربعة؟ قال له طبعا. قال له طب لو قلتها هديك دلوقتي حالا 50 جنيه. قال له المذهب المالكي والحنفي والحنبلي والركحي. قالوا ركح ده ابن مصرف مش مذهب، خد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. فانا عايزك تكون فخور بان انت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فخور ان انت مسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخبصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبي. تخيل ان في شباب النهارده بيتكسف من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت له يعني يلبس ثوب قصير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت او ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. لما تقوله بس قصر لبسك شويه يكسف، يقول لك الناس هتضحك عليك. ما يضحكوا عليك، ايه المشكله؟ هي الناس اصلا رضيت عن ربنا عشان ترضى عنك انت؟ والله لو صاحب الانسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. تشغلش نفسك. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن المسيح هو ابن الله، وقالوا بئس ما قالوا. وما رضوا عن الله وما رضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك أربع أخماس أهل الأرض الآن يعبدون البقر والحجر ويعبدون المسيح من دون الله ويعبدون يعني شهوات الدنيا وملذاتها، والدنيا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وأنت عبد لله سبحانه وتعالى. افتخر افتخر وخليك كده عندك فخر وتبقى سعيد ان انت عبد لله وان انت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لك ان تتخيل وانت ماشي وعلى وجهك وسام السنة، وانت تلبس مثل ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل مثل ما يفعل النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني تخيل حضرتك كده لما تكون ماشي في الشارع غاضت بصرك، البسمة على وشك، معاملة طيبة، بتسلم على الناس، بتحترم الصغير والكبير، وتوقر الناس، وتتعامل معهم معاملة طيبة، وتدعوهم إلى الله، وتكرم هذا وتحسن إلى هذا وتخدم هذا، كل هذا دعوة إلى الله. مش لازم تكون خطيب على منبر أو في قناة فضائية عشان تبقى داعية. أنت داعية بأخلاقك، معاملاتك، بسلوكياتك، بآدابك، بكل هذا أنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا. تعالوا نشوف موضوع هذا الصحابي الجليل اللي هنبدأ به النهاردة، أول درس من دروس الكوكبة المحمدية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فصل؟ ما فيش فاصل؟ طيب انا ظننت في فاصل عش. فعايزين نعيش النهاردة مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اصحاب الرسول جيل فريد فريد فريد فوق ما تتخيل. احنا اتكلمنا في مقدمة كبيرة جدا وميدا نشعر على الموضوع دوت، يعني اتكلمنا في الموضوع ده يعني في دروس كتيرة جدا عن تمهيد عشان نعرف قدر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القصة من بدايتها اولا نعرف بس مين اللي اهتز عرش الرحمن لموتي. اكيد حضراتكم كلكم بترددوا اسمه معايا، سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه، سيد الانصار وبنسميه صديق الانصار رضي الله عنه وارضاه. القصه من البدايه في عجاله سريعه كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا المشركين في مكه ورفض اغلب الناس وبداوا يحاربوا النبي ويؤذوا النبي ويؤذوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الاذى، حتى وصل الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية، ثم أذن بعد ذلك الأصحاب بالهجرة إلى المدينة المنورة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن تربة غير تربة أرض مكة التي أبت أن تقبل بذرة التوحيد. قال خلاص نغرز بذرة التوحيد في أي مكان تاني. دي درس جميل جدا يا جماعة لأي داعية بيبدأ دعوته. وصلت مكان وبدأت في مسجد بتدي دروس، الناس مش قابلينك ولا حد متقبل دعوتك، راجع نفسك، يا اما تغير اسلوب دعوتك، يا اما تغير المكان تروح تدعو في مكان تاني. وزي ما بيقولوا المثل عندنا في مصر، طبال الحي ما يطربش. واخد بالك ليه؟ لان احيانا تبقى انت مثلا متربي في مكان معين، لو اديت درس في المكان اللي انت عايش فيه ده يمكن ما حدش يحضر لك. ليه؟ يا عم هجرنا بقى وكل يوم بنشوفه وزهقانين منه، فيعني فاهم ازاي؟ طب اطلع بره منطقتك كده درس، الدنيا كلها ايه حاضره لك وبتحبك وما شاء الله، خلاص غير المكان. يعني طب غيرت المكان ولسه برضه ايه يعني ما حدش يعني متقبل دعوتك، يبقى لقيت حاجه من الاثنين، يا العيب في حضرتك يا العيب في حضرتك. يعني ايه؟ يعني انت برضه لازم ايه تشوف ايه السبب. يمكن انت مش مخلص في دعوتك، يمكن انت مخلص بس مش عارف توصل الدعوه صح، لان توصيل الدعوه موهبه. ممكن يكون انسان عنده علم كبير جدا يا جماعه وما شاء الله، ويعني وعنده كم من العلم والتحقيق العلمي زي الفل ما شاء الله، لكن لما يجي يوصل التوصيل نفسه موهبه. عشان اوصل لك معلومه لازم يكون عندي موهبه التوصيل، مش موهبه التحصيل وبس، لا موهبه التحصيل والتوصيل. بالبلدي كده يبقى الجهاز بتاعك حياتك دي عامله زي ايه؟ زي الطبق بتاع الدش. الارسال والاستقبال بتاعك لازم يكون شغال صح، والا لا الصوره هتطلع مظبوطه ولا الصوت هيطلع مظبوط ولا الدعوه هتوصل مظبوط. عشان كده محتاجين ان احنا نجتهد في ان احنا نوصل الدعوه باسلوب جميل يفقهه الناس ويفهمه الناس. وزي ما بيقولوا مش مهم انت بتقول ايه، المهم الناس هتفهم منك ايه. انا مش بطلع على المنبر عشان استعرض على الناس، ولا بطلع على قناه عشان استعرض على الناس واوريهم انا علمي قد ايه ولا عندي ايه، لا لا لا، انا عايز اطلع اوصل كلمه للناس. الكلمه دي تطلع من القلب، لازم توصل للقلب. بصرف النظر بقى، بصرف النظر الناس يقولوا بقى ده عالم ولا مش عالم ولا عنده علم ولا ما عندوش، ما يشغلنيش ان شاء الله. حتى يقولوا على الواحد ان هو اجهل واحد على ارض على وجه الارض، لكن في النهايه لو انتفعوا فالحمد لله. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما بدا الدعوه قال خلاص نشوف ارض تانية نغرس فيها بذره التوحيد بابي هو امي صلى الله عليه واله وسلم. بدا راح هنا وهنا وهنا ما فيش، طب خلاص نستقبل بقى الناس اللي بيجوا لمواسم الحج ونبتدي نبلغهم الدعوه ونبلغهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فجاه وهو ماشي في موسم الحج سنه 11 من البعثه ولقى سته من الانصار، هم يعني الانصار سموا بعد ذلك انصار، يعني سته من يثرب من المدينه المنوره وكلهم كانوا من الخزرج وشباب كلهم يا شباب ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما وقف معاهم من أين أنتم؟ قالوا من يثرب. بدأ يتكلم معهم ويعرض عليهم دعوته صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ما كملوش دقائق وإذا بهم جميعا يعلنوا كلمة التوحيد ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف سبحان الله، اعمل بقى معايا كده مقارنة بسيطة بين شباب يدوب لسه سمعين من النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين بيذكرهم بالله فأسلموا، وبين قوم قريش بين قبيلة قريش اللي عارفين النبي وعارفين أخلاق النبي وسلوك النبي وعارفين أمانته وصدقه، كانوا يسمونه قبل البعثة وبعد البعثة الصادق الأمين، ومع ذلك لم يسلموا. ودولت بمجرد ما سمعوا ما شاء الله على طول أصحاب الفطر السليمة والقلوب التي تستقبل بفضل الله، هي التي تكون الهداية لها سريعة بفضل الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية منحة ربانية، ممكن واحد يا جماعة يحضر لك 100 خطبة ولا ينتفع بولا كلمة، وممكن واحد راكب أتوبيس فجأة سمع حد بيدي درس نزل نط من الأتوبيس قعد قدام المسجد 5 دقائق سمع منك كلمتين كانت سبب هدايته. يعني أيام ما كنا بنروح المساجد سبحان الله كان أذكر إن بعض الشباب كان يحكوا لي يقولوا لي والله العظيم كان يبقى الدرس مثلا شغال وناس قاعدة في المسجد ناس قاعدة في الشارع وعربية دوب مكان مثلا بتعدي من عربيات، عربية تعدي سمعت الدرس يروح واقف ومبطل الموتور واللي وراه مبطل وقاعدين يسمعوا الدرس، ومثلا الدنيا حر يوم طالع بره قاعد على الكبوت بتاع العربية واحد يسمع كلمتين، هم من نصيبه ده رزقه، رزقه هو ممكن يكون مع حد من الشارع تاني، لكن ربنا قدر ان الشارع تاني مسدود يوم معدي من الشارع ده ليه برضه مسدود يوم واقف، واخد بالك؟ فيسمع الدرس فينتفع بيه لعل وعسى ويكون سبب هدايته يسمع كلمة مني أو منك أو من ده. المهم إيه؟ الهداية بابتداء وانتهاء بيد المولى عز وجل. تقول لي بس ازاي؟ طيب يعني طب ما ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط المستقيم، ازاي ان الهدايه بيد ربنا بس؟ ايوه الهدايه نوعين يا جماعه هقولهم لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النوع الاولاني هدايه دلاله واشاد، انا راجل دلال راجل مرشد برشدك لطريق النبي وبدلك على طريق النبي، بيقول لك هو ده طريق الجنه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. خد بالك هدايه الدلاله والارشاد دي بتاعت النبي، النبي بس لا وورثه النبي اللي هو كل الدعاء والعلماء اللي موجودين على الساحه في كل الازمان دولت وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، وان العلماء ورثه الانبياء. خد بالك فيبقى هدايه الدلاله والارشاد بيد ايه؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ومن تبعهم الى يوم القيامه. طيب الهدايه الثانيه بقى اللي مش بايدي ولا بايدك ولا حتى بايد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه؟ اللي هي هدايه التوفيق، ان ربنا يلقي في قلب العبد نعمه الهدايه، دي مش بايد حد، دي اللي النبي قال عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. دي الهدايه بتاعت التوفيق دي ليست الا بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. واخد بالك؟ سبحان الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض عليهم الدعوة فاستجابوا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. مشوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حملوا هم الدين. عمرك مرة أخويا وحبيبي سمعت كلمة من أي حد من علماء الأمة من دعاة الأمة أول ما سمعتهم اتحمست قلت بس خلاص من النهاردة إن شاء الله أروح أشتغل بالكلمتين دول وأبقى داعية إلى الله؟ عمرك كده خدتك الحمية بالمنظر ده؟ يا راجل ده أهل الدنيا، أهل الدنيا بيجتهدوا في أمور دنياهم لدرجة لا تخطر على قلب بشر. يبقى الواحد فيهم داخل فيلم في سينما من السينمات وأول ما يخرج يشتغل داعية، داعية لهذا الفيلم. يطلع يقابل أصحابه بالتليفونات ومسجاته ولو فاتك الفيلم ده هيفوتك نص عمرك، الحق ده خلاص فاضل يومين ويشطب من السينما مش عارف إيه وعوال وحلني بقى أول ما ينزل ديفيدات ولا سيدات ولا فيديو ولا بتاع، الحق نفسك. بيعمل داعية إيه؟ لفيلم وكل يبكي على ليلاه. فأنت المفروض إن أنت بقى إيه؟ تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. تفتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله؟ تفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ تفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ تفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير؟ يا الله، كل دوت وانت لسه بتفكر أدعو ولا ما أدعوش؟ ما عندكش علم بلغه عني ولو قال كلمة سمعتها من داعية وصلت قلبك، خد الكلمة وبلغ بقى اللي حواليك، واشغل نفسك ليلا ونهارا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف ناس ما بيناموش، ما بيعرفوش يناموا، يبقى قاعد كده ليل ونهار همه كله الدعوة، شغله كله حياته كلها بيتحرق من جوه عشان الدعوة، واخد بالك؟ ليل ونهار قاعد، يا بيحضر درس، يا بيشتغل في كذا، يا بيعمل كذا، وهو نايم حاطط جنبه ورق وقلم، وطول ما هو نايم تجيله فكره في الدعوه يوم كاتبها وهو نايم، ويصبح الصبح يلاقي شخبطه فراخ مكتوب على الورق، يبتدي يفصل الفرخه دي عن الكلمه دي عن الكلمه دي، ويظبط المسائل لحد ما يكتب الكلام اللي كان مكتوب ده ويرص عنده ويركنه ويبتدي يعرضه على الدعاه. جات لي فكره فضيله الشيخ بكذا. يا الله، جميل قوي قوي، جميل جدا جدا، ان انت لو ما قدرتش تكون داعي اخدم الدعاه، اخدم الدعاه يعني اكلهم وشيل. لا يا اخي، اخدمهم بالدعوه، خش على النت هات لهم دروس مهمه، هات لهم مقالات جميله، هات لهم اي حاجه. اذكر اخ ربنا يحفظه جاب لي قصه واحده، والله عملت عليها درس اللي هي 40 ساعه وسط الامواج، وجاب لي قصه ثانيه ان شاء الله هتكون درسي من الاثنين الجاي ان شاء الله، خليها مفاجاه ان شاء الله. يعني سبحان الملك، اشغل نفسك بخدمه اهل الدعوه لعل وعسى يكون لك نصيب بفضل الله من هذه الدعوه المباركه وثمره هذه الدعوه التي لا تخطر على قلب بشر. شاهد في الموضوع يا جماعه ان الست دولت اسلموا، ولما اسلموا ما قالش بقى الحمد لله رب العالمين نم وارتاح ياتيك النجاح والحمد لله ان احنا اسلمنا وربنا يكرمنا ونخش الجنه وخلاص بقى، يعني ايه يعني مالكش دعوه باي حد تاني، اشغل نفسك بنفسك. لا، جريوا على طول على المدينه اللي كان اسمها يثرب، واول ما وصلوا الى يثرب بفضل الله سبحانه وتعالى بداوا على طول شغل بقى على الاقارب والحبايب في الدعوه كده، برضو دعوه سريه كده بسيطه. فاسلم على ايديهم سبعه، هم كانوا ستة أسلم على إيدهم سبعة، بقوا كام؟ بقوا 13. جم السنة اللي بعدها جم 12 منهم وتخلف رجل واحد في المدينة، خد بالك جم كام؟ 12، وراحوا بيعين النبي، بيعين النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى، اسمها إيه؟ بيعة العقبة الأولى. بعد بيعة العقبة الأولى هم راجعين بقى ال 12 وسايبين واحد هناك بقى 13، طبعا ال 13 دول هيجتهدوا على الباقيين، يعني ممكن السنة اللي بعدها يبقوا كذا يبقوا كذا، الحمد لله اجتمعوا بقى كده إيه على إن هم ينشغلوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم رجل ما شاء الله، يعني ما هوش رجل دينه بس، وذكي جدا جدا ويفهم كل ما يحدث في الكون من حوله صلى الله عليه وسلم. أول ما لقى ما شاء الله السبعة بقوا 12 ولا الستة بقى 13 عفوا، و12 جم منهم واحد هناك، قال لك طب كويس قوي، طب ما نبعت معاهم واحد بقى بدل ما يعبدوا ربنا على جهل، دي مشكلة. طب هم التزموا الحمد لله، ويروحوا هناك وهيدعوا الناس الباقيين لعل وعسى برضه هم كمان يلتزموا، بس هيلتزموا على ايه؟ ممكن يلتزموا صح وممكن يلتزموا غلط، ودي كانت مشكلة شباب كتيرة جدا يا جماعة، ان الشاب يلتزم ولما يلتزم لا يلزم اهل العلم. خلاص بقى هو التزم بقى كويس جدا ومسك الكتب وقعد في البيت وقفل على نفسه وقعد يقرا وطلع بقى من اوضته ديت بيكفر ده ويبدع ده ويفسق ده ويعني وقالب الدنيا كلها وعمال ده يشتم في الدعاه والعلماء و ليه؟ لانه لم يتربى. والعالم فايده العالم وفايده الداعيه لما تجلس بين ايديه تتعلم من لحظه قبل لفظه. تعلم من اخلاقه، تعلم من سلوكه، تعلم من ادبه. ده الادب ده لوحده يا جماعه، ده دنيا تانية. يعني قليل من الادب مع او كثير من الادب مع قليل من العلم خير من كثير من العلم مع قليل من ايه؟ من الادب. لا، ده انا عايزك تخلي السمت الغالب عليك الادب والتواضع واللين والرحمه والبسمه والاسلوب الطيب والمعامله الطيبه وتخفض جناحك للمؤمنين. يعني المساله ما هيش مساله علم وبس، ما انا ممكن اقعد ليل ونهار اذاكر واحفظ متون وابقى يعني ما فيش زي اتنين في البلد، وفي النهايه ما عنديش ادب، ما عنديش رحمه، ما عنديش تواضع، في النهايه لا انا هنتفع بالعلم ولا أستطيع أن أنفع أي حد حواليا بهذا العلم. ده المقصود مننا. ولذلك علماءنا ومشيخنا ربنا يرحم من مات منهم ويحفظ من عاش منهم يعني علمونا الأدب، علمونا التواضع، علمونا إزاي أن احنا يعني نفسنا دي تبقى تحت رجلينا مهما على قدرنا. المهم قدرك عند ربنا. الناس ينظرون إلى ظاهرك والله عز وجل ينظر إلى باطنك، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يعني المسألة مهمة جدا. القلب ده محل انتهى في الدنيا، ويوم القيامة محل الحساب، إذ جاء ربه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مهم جدا أن تلقى الله عز وجل بقلب سليم. فال 12 دول لما رجعوا بايعوا النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى، النبي عليه السلام قال بس نطرق على الحديد وهو ساخن، كأن المعنى هكذا، النبي ما قالش كده، نطرق على الحديد وهو ساخن. أعمل إيه؟ نبعت معهم واحد يعلمهم، لأن ممكن هم يتعلموا علم غلط وكده ويبدأوا ينشروا هذا العلم خطأ ويبتدوا يعبدوا ربنا على خطأ. لا، إحنا نعلمهم العلم ده عشان يروحوا ينشروا هذا العلم بين أهل المدينة. طب يبعت معهم مين؟ يبعت معهم واحد أسلوبه أسلوب واحد ابن ناس ما شاء الله، وفي نفس الوقت زاهد جدا في الدنيا، وفي نفس الوقت تعلم قدر عالي على يد النبي، ودي جمع فيها ثلاث صفات. مين؟ سيدنا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يا جماعة انتوا عارفينه كان غني جدا جدا، كان من أغنى فتيان مكة وأكثر شباب مكة المرفهين، لدرجة انه كان لما يعدي من طريق من جمال الريحة والعطر اللي هو بيبقى حاطه واخد بالك، كان يعني ايه اول ما يمشي كده لو تعديت انت بعدها بربع ساعه تقول ايه؟ تقول مصعب بن عمير كان معدي مننا. هم طول اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كل واحد فيهم كده كان يعني يهتم بان هو يظهر في ابهى واجمل صوره حتى يكون سبب في هدايه البشر. المهم فمصعب بن عمير رضي الله عنه رضاه كان ما شاء الله رجل شاب ابن ناس ومرفه جدا، وكلامه بقى كلام ابن ناس، وفي نفس الوقت زاهد جدا جدا لانه امه حرمته من كل ثروتها، فعاش فقيرا جدا حتى انه غزا احد كما تعلمون لما مات وارادوا ان يكفنوه فكان مرتديا نمره يحطوه على رجليه تبان راسه، يحطوه على راسه تبان رجليه، فوضعوها على راسه ووضعوا شيء من الاذخر الحشيش يعني على رجليه عشان يداروا جسمه رضي الله عنه وارضاه. وفي نفس الوقت مصعب بن عمير كان ما شاء الله تعلم قدر من العلم على يد النبي عليه السلام، وعنده قدر عالي جدا من الادب والتواضع، قال لك هو ده وراح بعده. وانت عارفين النبي عليه السلام كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. اصحاب الرسول عليه السلام كل واحد فيهم كان يتميز بصفه معينه وبميزه معينه. ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واكثرهم حياء عثمان، وكذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف قدر كل واحد وبيوظف كل واحد في المكان او في الشيء اللي هو ايه اللي هو يستطيع ان هو يقدم فيه اكتر من غيره بفضل الله سبحانه وتعالى. بعت مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يا جماعة نزل ضيف على واحد اسمه اسعد ابن زرارة. بالله عليكم عايزكم تحفظوا الاسماء ديت ليه؟ عشان يوم القيامة ان شاء الله نتواعد من دلوقتي ان احنا نلتقي على حوض النبي وافكرك فاكر في اليوم الفلاني في المكان الفلاني لما قعدنا مع بعض واتكلمنا عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت لك مصعب بن عمير واسعد بن زراره وسعد بن معاذ واسيد بن الحضير و فاكر الاسماء ديت؟ اهم يا سيدي قدامكم بيشربوا من ايد النبي، يلا تعالى اشرب معاهم. ادي مصعب بن عمير سلم عليه وخده بالحضن، ادي اسعد بن زراره، ادي اسيد بن الحضير، ادي سعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك؟ احفظ الاسماء دي. مصعب بن عمير نزل ضيف على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة كان بيته على شارع عمومي، مكان كده بيعدي منه ناس كتير. أسعد ابن زرارة، واحفظ مني الكلمة دي عشان ليها علاقة باللي احنا نقوله دلوقتي حالا. أسعد ابن زرارة كان ابن خالد سعد ابن معاذ اللي هو بطل قصتنا ليلتي، اللي هو الكوكب المنير في هذه الليلة، كان ابن خالته. فالمهم سعد ابن معاذ كان سيدا في قومه، كان سيدا في قبيلة بني عبد الأشهر. راح منادي على مين؟ على أسيد بن الحضير، وأسيد بن الحضير أيضا كان سيدا في قبيلته، بس كانت مرتبة سعد بن معاذ أعلى من مرتبة أسيد بن الحضير. سعد بن معاذ قاعد مع مجموعة من المشركين ومعهم أسيد بن الحضير، فقال له يا أسيد الراجلين اللي جم دولت أو الراجل اللي جه ده عمال بيعمل مشاكل هنا وعمال يسب الآلهة بتاعتنا والأصنام والكلام ده كله، فروح وأمره إنه يا إما يسكت يا إما يمشي من هنا وإلا سيقتل بقى، واخد بالك؟ فأسيد بن الحضير راح واخد الحرب واخد الأمر بقى من سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشل، وراح جاري على فين؟ على مصعب بن عمير وأسعد بن زرار. لقاهم قاعدين قدام البيت، قاعدين قدام البيت فرشين فرشة كده بسيطة، حاطين أي حاجة على الأرض وقاعدين، وأي واحد من هذه معدي يروحوا منادين له، تعال يا فلان أنا سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت، طب تعالى نسمعك بعض الشيء، بعض القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه، بعض الأخلاقيات التي جاء بها النبي، ويقعدوا يكلموه. فمنهم من يسلم ومنهم من يرفض. فأسيد بن الحضير داخل بقى حامل جدا، رايح ينفذ أوامر الكبير بتاعه سعد بن معاذ. تعرف دايما إيه؟ دايما الواحد لما عاوز ينفذ أمر الكبير بتاعه بينفذه بالزيادة. يعني أديك مثل بعيد عن الموضوع، تلاقي مثلا واحد صاحب مصنع كبير أو محل كبير وعنده 2 صبيان شغالين تحت يديه، زعل من واحد من الصبيان فعايز يمشيه، فيقول الصبي الثاني واد يا فلان، نعم يا معلم، يقول ماشي الواد فلان، هو طلب منه ايه؟ يمشيه بس، ما طلبش اكتر من كده. يقوم ده داخل وملطش له وخبطه وشله 2-3 على كوكتيل لامه مش عارف ابنيات، ويلا امشي من هنا. فالمعلم يقول له يا ابني انا طلبت منك انك تضربه، انا طلبت منك انك تمشيه. يقول له يا معلم بس لازم اقوم بالواجب، خد بالك. فسيد بن الحضير يعني مع بعض المثل، سعد بن معاذ بيقول له انا عايزك تروح تقول له يا اما يمشي يا اما يعني انام معاه مش كويس. فراح اسيد بن الحضير بقى متحمس قوي، خد الحرب بتاعته وراح هناك اول ما وصل، وراح مركزها في الارض، يعني ايه؟ يعني علامه ان انا جاي لك النهارده واحمل بين جنبات الشر كله، فخد بالك واحذر لان ممكن اعمل حاجه مش كويسه. دخل عليه فقال ما الذي جاء بك الى هنا؟ خد بالك بقى من الكلام العجيب اللي دار ما بين اسيد بن الحضير وما بين مصعب بن عمير. أول حاجة ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، ثلاث حاجاتهم اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. أظن التهديد واضح، كلام مش محتاج يعني يتفسر، يا إما هتسكت بقى وتمشي من هنا يا إما اعتبر نفسك خلاص اتقتلت. فمصعب بن عمير اللي اتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى الكلام ده كله بأدب النبوة، فقال له بعد أن تبسم في وجهه، والبسمة يا حبيبي دايما بقول لها مفعول السحر الحلال. ممكن واحد يكون مش قابلك ومش قابل دعوتك ومش قابل المنطق اللي انت بتتكلم فيه ده، ولا قابل أصلا منهجك ولا فكرك، جرب ما تخش عليه ببسمة كده، ربما تكون فتحت المجال وفتحت المجال في قلبه ليتبين منك ويستمع إليك، واخد بالك. إنما لما تخش عليه وإنت عابس ومكشر ومتضايق وقافل الدنيا في وشه، هو أصلا مش طايقك يعني من غير أي حاجة، فلما كمان تكشر يعني واخد بالك ممكن كده إيه يعني خبطك في أي حاجة. المهم فإيه، فدخل على مصعب وقال له الكلام ده، فمصعب رد عليه رد جميل جدا، قال له أو تجلس، خد بالك من الكلام الجميل العالي، قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته. ده الواجب عليك، يعني أنت لو راجل عاقل لما تسمع الكلام بتاعنا لو قبلته ووافق الكلام ووافق الفطرة اللي جواك ما تقبله، هتخسر إيه؟ فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. لو ما عجبكش الكلام اللي هنقوله والله العظيم نمشي مننا حالا ونكف عنك كل هذا الكلام الذي تكرهه. فأسيد بن حضير رجل عاقل برضه، يعني مهما كان هو داخل اب حميه ومتضايق ومتنرفز، لكن هو في النهايه رجل عاقل وسيدا في قومه. فقال له لقد انصفت، وراح شايل الحربه كده، معناه ايه؟ خلاص يعني انا ممكن اسمعك دلوقتي من غير اي مشاكل ولا اي حاجه. فازاح الحربه وجلس امام مصعب ابن عمير. بدا مصعب ابن عمير، خد بالك ذكاء الداعيه، ما تخشش بقى في امور اللي فيها خلاف، ما تجيش اول ما تدعو واحد تقعد تكلمه في امور مشاكل معينة ومسائل فقهية الناس مش متفق عليها أصلا وتدخله في حيث مجلسة، لا، خش في المسلمات، خش في المسلمات. فقال لهم، بدأ يتلو عليه بعض آيات القرآن الكريم، وده أجمل ما تلقيه حجة على أي إنسان يبغض الإسلام، أن تبدأ بكلام الله ثم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يتلو عليه آيات من القرآن، وتخيل نفسك حضرتك وانت قاعد بتسمع القرآن من فم تلميذ من تلاميذ من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. بدأ يسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب ابن عمير، فتهلل وجهه، خد بالك هو بيسمع القرآن والقرآن يخاطب الفطرة ويفتح القلوب ويشرح الصدور. فأول ما سمع ابتدى إيه الوش إيه يتهلل، وابتدت البسمة تترسم على الوش، وابتدى الخدود دي تنور ما شاء الله. حتى قال أسعد بن زرارة في الرواية يقول والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. يقول والله العظيم إحنا شفنا الإسلام في وشه قبل أن يسلم. فتبسم أسيد بن حضير وقال ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فقال لهم مصعب بن عمير تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا وتفعل كذا. فاغتسل ونطق الشهادتين وبدأ يعني في نفس اللحظة يا جماعة يحمل هم هذا الدين. ما اكتفاش بأنه أسلم وقال بس نخبي الموضوع بقى على سعد بن معاذ، ويا دار ما دخلك شر، والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، وعيش يا ابني امشي جنب الحيطة، ولو أخلصت النية امشي جنب جوه الحيطة وخليك حلو كده، فاهم ازاي، وعيش زي ما الناس عايشة. لا ما عملتش كده، شال هم الدين وحمل هم الدين في نفس اللحظة. أم إيه؟ في ساعتها قال لمصعب بن عمير كلمة عجيبة قوي، قال إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. فمصعب بن عمير ما كان منه إلا أن قال له ما عليك إلا أن ترسله إلي وأستعين الله عز وجل عليه، أنت بس اعمل أي حيلة وهتهولي يجيني هنا، وهو لو جاني هنا إن شاء الله أنا أستعين الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يصل لي الكلام اللي أقدر من خلاله يتفتح قلب هذا الرجل فيسلم. في اللحظة دي أسيد بن حضير ماشي في السكة عمال يفكر إيه الحيلة اللي تخليني أوصل سعد بن معاذ إنه يجي ويقعد دلوقتي حالا قدام مصعب بن عمير. أنت لو مكانه تعمل إيه؟ هتروح هناك هتقول له طب يا سعد يعني طب ما تيجي نسمع عليك الراجل ده، طب يمكن يكون بيقول كلام كويس. أيوه بس يبقى أكيد أثر عليك، أكيد عمل لك غسيل مخ، أكيد بوظ لك دماغك، صح كده؟ وممكن يعند أكتر، لكن هو فكر فكرة جميلة جدا. راح هناك وعرض بالكلام، وكان في قبيلة اسمها قبيلة بني حارثة. القبيلة دي كانت بتعادي سعد بن معاذ. كانت تعادي قبيلة بني عبد الأشهر اللي منها سعد بن معاذ. فراح أسيد بن الحضير وراح داخل على سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كان لسه قاعد في الجلسة بتاعته زي ما هو ما قامش منها. أول ما وصل هنا أسيد بن الحضير فإيه سعد بن معاذ أراها ما شاء الله، يعني الراجل برضه عنده إيه فراسة وفطنة كده. أول ما شافه قال والله لقد جاءكم أسيد بن الحضير بوجه غير الوجه الذي ذهب به. الراجل ده وشه اتغير، شيء طبيعي، ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإسلام. وانتوا عارفين سنة الإيمان يا جماعة ربنا بيجعله على قلب المؤمنين على وجه المؤمنين. سيدنا عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم يقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، فيعني أسرعوا إليه، فكنت في من انجفل إليه، فلما رأيته، خد بالك من اللفظ، فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. خدت بالك من معنى؟ سيدنا يوسف عليه السلام هو في السجن لما الاثنين طلبوا منه هو يؤول لهما الرؤيا، قالوا نبئنا بتأويله إن أنا وهو نراك من المحسنين. منين؟ أنتوا لسه أول مرة تشوفوه، وشه عليه سمت الإحسان، ولذلك يقول لك فلان ده ما شاء الله وشه يبشر بكل خير، وفلان ده ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، تشوفه من هنا الدنيا بتضلم. يعني طبعا مش من باب التشاؤم والتفاؤل، ان ده حرام اصلا ان انت تتشائم، واخد بالك. الشاهد في الموضوع ان اول ما راح اسيد بن الحضير سعد بن معاذ اراها قال لهم لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. اسيد بن الحضير استثمر الفرصه راح دخل على ايه قالوا بكلمتين كده، قال له يا سعد هما علمت؟ قال له في ايه؟ قال له ما انت عارف ان اسعد بن زراره ده ابن خالتك، وبني حارثه اللي هم بيعادوك عرف ان هو ابن خالتك فرايحين دلوقتي يقتلوه، فالحق ابن خالتك قبل ما يتقتل. طبعا كان عندهم حميه غير عاديه، انا واخويا على ابن عم ولا ابن عم وابن عم على الغريب من غير ما يتبين. راح واخد الحربه وخدها جري على فين؟ على مصعب ابن عمير. فراح هناك لقى الدنيا حلوة جميلة ومفيش أي حاجة ولا في أي مشاكل، ومصعب بن عمير قاعد مبسوط هو أسعد بن زرارة، فعرف من جواه برضه بالفطنة بتاعته أن أسيد بن الحضير ما أراد إلا أن يأتي به إلى هنا ليستمع إلى مصعب بن عمير. نفس الكلمات اللي قالها سعد بن معاذ هي نفس الكلمات اللي قالها أسيد بن الحضير. راح مركز الحربة فمزاي وقال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. وبنفس الهدوء والجمال والأدب والرحمة والمودة واللين. قال له نفس الكلمات. قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تقرأ. قال له لقد أنصفت. برضو سعد بن معاذ برضو عائل، كان عائل جدا، فرح شايل الحربة وراح قاعد قدام مصعب ابن عمير. تخيل بقى معايا الموقف التاريخي ده، سعد بن معاذ قاعد قدام مصعب ابن عمير، وبدأ مصعب ابن عمير برضو يتلو عليه آيات من القرآن. فتهلل الوجه، بدأ الوجه كده ايه يتهلل كده، وهو كان قاعد مكشر وزعلان ومتضايق ومخنوق، واحد بيسيب الآلهة بتاعته يعني، فازاي يعني المسألة ما هي البسيطة، لا ده انت خد كل الفلوس بتاعتي وتعالى خد اللي انت عايزه، بس الآلهة بتاعت ما حدش قرب لها. فقعد بدأ ايه الوش يتهلل، وبدأ ما شاء الله ينشرح صدره كده، وبدأ ايه يبتسم، وبدأ يقول له ايه نفس الكلمات اللي قالها برضه أسيد بن الحضير. قال ما الذي يفعله من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال له تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا وتفعل كذا. فاغتسل ونطق الشهادتين. سعد بن معاذ برضه شوف بقى الدرس الجميل، الواحد بمجرد ما يلتزم بيكتفي ان هو التزم وخلاص، مش مهم بقى الناس اللي حواليه، لا اشغل نفسك بدين الله، لازم يكون عندك هم وقضيه، انا عايش لله، انا عايش لي، انا واقف لله، انا وعيالي وزوجتي واهلي وعيلتي وفلوسي وبيتي وحياتي كلها واقف لله سبحانه وتعالى، اخدم دين الله عز وجل. اذكر ان راجل سعودي بسيط جدا، راجل امي من البدو في السعوديه، واخد بالك، راجل عايش في البدو، راجل بسيط جدا لكن حمل هم هذا الدين، قال لا يمكن اقضي يوم من غير دعوه. طب راجل لا يعرف القراءه ولا يعرف الكتاب، يعني لا يقدر يدي دروس ولا محاضرات ولا يطلع فضائيات ولا الكلام ده كله، عمل ايه؟ راح رايح مكتب الدعوه والارشاد وقال لهم انا عايز منكم تدوني كتب للجاليات، كتب اللغه الانجليزيه ولغه الاردن اللي بتاع باكستان ولغه البشت بتاعه افغانستان ولغه فرنسا ومش عارف ايه الكلام ده كله، وتدوني ايه الكتب دي تحطها لي في شنطه العربيه وتقولوا لي فين الكتب دي، ده انجليزي وده اردن وده بشت وده كذا كده الكلام ده كله، عشان اكون عارف يعني ايه، لان انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب. وراح رايح لواحد خطاط قال له اكتب لي على الازاز العربيه من ورا اذا اردت ان تعرف شيئا عن الاسلام فاوقف السياره. كتبها له كذا لغه، بالعربيه والاردن والبشت والتركي ومش عارف ايه وكذا لغه، يقول ما علي الا ان احط بنزين في العربيه واتوكل على الله وافضل ماشي في شوارع المملكه في وسط المدن، يعني امشي خطى بطيئه كده على جانب الطريق وبس، واللي بيعوزني موقفني. بدا ناس تشوفه مثلا من باكستان من افغانستان من العماله اللي شغال هناك، من الهنود من بنجلاديش من ده، يوقفوه يقرا باللغه بتاعته، من اراد ان اعرف شيئا عن الاسلام فليوقفني، يوم وقفه انت لغتك ايه؟ يقول له مثلا لغتي مثلا هندي. طيب يوم مطلع له كتب باللغه الهنديه واشرطه باللغه الهنديه وراح مداله هديه. يقول بفضل الله اسلم على يديه عدد كبير من الجاليات وهو لا يعرف الكتاب والقراءه. واي انسان في الدنيا يا جماعه عايز يخدم الدعوه بفضل الله يستطيع انه يخدم الدعوه ولو حتى لم يملك اي قدر من العلم. وانا قلت لكم قبل كده قصه الرجل البسيط اللي في يوم من الايام كان حاضر درس لاحد المشايخ فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس حلو، هو ده الحديث اللي انا هشتغل عليه بقيت عمري. وخرج الرجل ويحمل هم الدعوه وغير عبر على طول، دخل على البقال يا حاج فلان كلمتان خفيفتان على اللسان، يخش على الجزار على ده، حتى ما جه في يوم من الايام رجل اصيب بمرض شديد جدا وكان لابد ان يجرى له عمليه جراحيه. الراجل دوت سبحان الله، وده يعني زي ما قلت لك يعني هي القصه، انا مش بحكي لك قصه اصحاب الرسول بس، لا انا بحكي لك بقول لك من الواقع اللي احنا عايشينه كمان اهو، ادي ناس من جيلنا ومن عصرنا، عشان ما تقولش ده بيحكي بقى في ايه في قصص الف ليله وليله، لا ده انا بحكي لك قصص من الواقع ومن الحاضر. الراجل ما كان منه الا ان هو بقى ايه في يوم من الايام جاله مرض محتاج عمليه جراحيه. الطبيب اللي كان بيعمل له عمليه جراحيه ما كانش ملتزم، ما كانش بيصلي. فالمهم الراجل متبنج بنج كلي، وفي وسط ما هو متبنج فجأة قام من البنج بعد العملية، قال له يا دكتور، قال له خير؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ومات الرجل عند تلك الكلمة. الدكتور اتفزع، قال كأنه يعني كأنه كان ميت ربنا أحيا من أجل أن يقول هذه الكلمات، فتاب هذا الدكتور إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ بعد كده يصلي ويطلب العلم وأصبح من الدعاء المعروفين. شاهد في الموضوع ان سعد بن معاذ ما قالش بس خلاص الحمد لله انا اسلمت اروح انام بقى وخلاص، ابدا، في نفس الليله، طب ما استنى لبكره الصبح، طب نام مرتاح، طب بعد اسبوع، طب بعد ما تطلب شهاده علم، لا، في ساعتها راح داخل على القبيله بتاعته بمنتهى الذكاء انت لما توصل دعوه لحد لازم الاول هو يقر بقدرك انت. يعني لما تيجي مثلا تكلم واحد عن الصلاه هو ما بيصليش، فتقول الاول انت بتحبني ولا تحبنيش؟ طبعا بحبك، ده انت صديق عمري، يعني بتثق في كلامي ولا عندك فكره ان انا ممكن اضحك عليك؟ لا طبعا، ده لو الدنيا كلها ضحكت عليا الا انت، يعني فاهم ازاي؟ فتبتدي لما تاخد منه الطرف الكلام ده وان هو فعلا واثق فيك، قول له بقى كلمه عن الاخره والجنه والنار والحساب ونعم ربنا عليه والكلام ده كله. فالمهم فسعد بن معاذ عمل كده، طلع ذكي جدا ودخل على قبيله بني عبد الاشهل اللي هي القبيله بتاعته، وراح منادي عليهم يا بني عبد الاشهل، فاجتمعوا جميعا. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلموني فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبه، يعني انت اللي فينا والباقي صارت، يعني ايه؟ يعني انت احسن واحد فينا. فقال على طول بشنت اللي اقارته بكده، قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله جل وعلا. وكل ده في ميزان حسنات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. شاف الموضوع ان شوف قد ايه سعد بن معاذ حمل هم هذا الدين، قد ايه ما اثرش ابدا في الدعوه، قد ايه بذل كل جهده، وكان من اعظم اسباب انتشار الاسلام في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بساله لاخويا وحبيبي والاخت الفاضله ولابويا وامي وابني وبنتي، بالله عليك كم واحد ربنا هدى على ايديك؟ بالله عليك يعني انت مش مكسوف من نفسك؟ انا عن نفسي اقول لك انا مكسوف من نفسي، ان ممكن ابذل اكتر من كده للدعوه ومش قادر. انت مش هتتكسف من نفسك لما تقف بين ايدين ربنا ويقول لك كم واحد هديته على ايديك؟ كم واحد اهتدى على ايديك؟ كم واحد بلغته شرعي؟ كم واحد بلغته سنتي؟ بلغه عني ولو آية. عندك قدرة على الكلام اتكلم، عندك قدرة على الكتابة اكتب، ما عندكش قدرة على ده معاك فلوس ادفع، ادفع وعين الدعوة، اقفل طالب علم، هات كتب وشرات ووزعها على الناس، دل الناس على المحاضرات المشايخ في القناة الفضائية. يا جماعة رسائل ابعتها بدل ما تبعت رسائل مسجات ويروح قلب وحبيبي وضي القمر ونور الليل وبحبك بعدد رمل الصحراء وزلط الجبال، يعني بدل الكلام ده كله ابعت قول له في محاضرة النهاردة للشيخ فلان على قناة كذا الساعة كذا، افتح وتفرج، هو هيتفرج وده في ميزان حسناتك. افتح يا اخت في درس خاص بالنساء على قناة كذا، افتح وتفرج، وهكذا. وكل دوت في ميزان حسناتك الدال على الخير تفاعلي. احنا فاضلين 7 دقايق وميدان واقف لي فوق دماغي، لكن ان شاء الله هاخد ال7 دقايق انا هاخدهم ان شاء الله. يا انا يا هو، المهم يعني فالدال على الخير ايه؟ كفاعلي. سبحان الملك، المسلم يا جماعة لابد ان هو يحمل هم هذا الدين. اذكر ان شاب مصري كان عايش في ألمانيا، في يوم من الأيام وهو داخل كده من مدينة ميونخ لقى مكتوب على بداية المدينة كده في الشارع وانت داخل على اليمين كده هتلاقي ايه يافطة مكتوب عليها أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما. كفرات يوكوهاما نوع من أنواع إطارات الكاوتش بتاع العربيات. فقال يا كل الإعلان ده كله متكلف المبالغ دي كلها عشان كاوتش عربيات؟ قال لا والله أنا كمان بقى هعلن عن ديني. وراح جايب واحد خطاط قال له أنا عايزك تعمل لي يافطة على الناحية التانية واكتب لي عليها وأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام، فإن أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فاتصل على رقم كذا وكذا. وراح سايب نمرة بيته ونمرة موبايله. بيقول في خلال سنة واحدة بفضل الله أسلم على يديه عدد كبير من الشعب الألماني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الدين منصور بك أو بغيرك، لكن أنت محتاج أن يكون الدين ده تكون أنت نواه وتكون لبنة في جدار هذا الدين، وان انت تكون سبب من اسباب نصرة هذا الدين، وان انت تبذل كل ما في وسعك حتى تبرئ نفسك امام الله عز وجل وتكون اديت الامانة كما اراد الله عز وجل. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ده النبي ومن اتبعني ده انا وانت. لازم ندعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحمل هم هذا الدين نقول لا يمكن نفرط ابدا ولا نبدل ان شاء الله. هم كله هو الدين. جار ليك ما بيصليش، اعمل له خطة، اعمل خطة عشان جارك ده يلتزم، اعمل خطة عشان زميلك يلتزم، عشان ابوك، عشان امك، عشان جيرانك، عشان حبايبك، عشان ارحامك. اجتهد. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. جميل قوي انك تيجي يوم القيامة اخويا وحبيبي تلاقي ملايين مليارات حسنات كل ده في ميزان حسناتك وانت ما عملتش منه ولا حاجة. بتاع ايه ده يا رب؟ الناس اللي انت دعيتهم صلوا صاموا وحجوا وزكوا وقروا قرآن وذكروا الله ودعوا الى الله سبحانه وتعالى، وكل ده في ميزان حسناتك. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عشان كده بقول لك شيل هم الدين، احمل هم هذا الدين، اقعد الليلة دي فكر اختم دين ازاي. اكيد والله العظيم لو دورت هتلاقي عندك موهبة. لا يمكن يا جماعة، ما فيش مسلم ما فيش جواه خير، هتلاقي جواك موهبة. انت راجل تاجر، خلاص تاجر، مش تاجر بدينك، لا تاجر ووضح للناس ووري الناس امانة البيع والشراء. عجبني جدا اخ كنت داخل احد الاسواق عشان اشتري فاكهة، واذا بي اخ ملتزم واقف في السوق، والسوق انت عارفين انه من اشر بقاع الارض. فالمهم بيقول لي يا شيخ محمود احنا عايزين نعمل عاملين كتيب كده عن فقه البيوع، وعايزين حد يرجعونا عشان نعلم كل التجار اللي حوالينا كيف نتعامل بالبيع والشراء بكل امانة. بقيت فرحان جدا ان تاجر يفكر في هذا، ان قليل النهاردة من اللي بيتاجروا اللي يعلموا فقه البيوع. سيدنا عمر الخطاب كان لا يأذن لأحد أن ينزل ليبيع ويشتري إلا إذا كان عالما بفقه البيوع، وإلا إذا كان رجلا مزكى، رجل تقي، إنسان فاضل. علشان المسألة مش مسألة بيع وشراء وبس، لا دي أمانات. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا مجالسنا ما لها من بد يا رسول الله، بنجلس بنبيع ونشتري ونعمل ونسوي. قال إذن فأعطوا الطريق حقه. إيه حق الطريق؟ غض البصر وكف الأذى وإلقاء السلام وفعل كذا وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. كل ده حد بيعمله؟ في تاجر النهارده بيامر بالمعروف ونهى عن المنكر الا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ فين الامانه؟ فين غض البصر؟ فين قراءه القران؟ فين ذكر الله؟ فين التعاون على البر والتقوى؟ فين عدم البيع على بيع اخيك؟ فين المعاملات الاسلاميه بعيدا عن المعاملات بالغش والخداع والربا والكلام ده كله؟ فين التاجر الصدوق الذي يفعل مثل هذه الاشياء؟ محتاجين النهارده يكون المسلم صورة عالية. ولذلك قلت لك قبل كده ان الاسلام انتشر في بلاد العالم بالتجار، مش بالعلماء وبس، لا بالتجار اكتر من العلماء. ليه؟ التاجر رجل بيتعامل مباشرة مع الناس، يؤثر في الناس اكتر من العالم. العالم قد يقول كلمة لا تؤثر او تؤثر او لا تؤثر، انما التاجر لما يتعامل معك ويقول لك لا معلش البضاعة دي مش مظبوطة، تعال خد البضاعة دي افضل، فتجد معاملة، تجد الدين المعاملة، وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، تجد الدين المعاملة، تلاقي نفسك متأثر جدا بأخلاق هذا الرجل. كان رجل يأتي إلى الرجل من الصحابة أو من التابعين هو واقف في الأسواق يقول له هل عندك من قمح؟ عندي قمح، لكن أخويا اللي هناك ده عنده قمح أحسن من اللي عندي. يروح يشتري من اللي هناك ده، سبحان الله. يجي واحد تاني يقول له عندك شير؟ عندي شير وجيد جدا، بس أخويا اللي جنبي ما باعش، فيريد تشتري منه عشان ما يرجع لأولاده بأكل اليوم. لما يسمع هذا الكلام يقول ما دينك؟ دين الإسلام. أدينك أمرك بهذا الخلق؟ يقول بلى. يقول فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خسر قرشين ثلاثة، دينار اثنين ثلاثة عشرة، لكن كسب رجل في قافلة أهل الإيمان يكون يوم القيامة في ميزان حسناته. يا سعد بن معاذ لحد ما أسلم، وأسلمت على يد قبيلة بني عبد الأشهر، وكانت سببا في انتشار الإسلام في المدينة المنورة. إيه اللي هيحصل بعد كده مع سعد بن معاذ؟ انتظرونا يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله الساعة 8 وربع في نفس الميعاد. احنا كنا قلنا هيبقى الصبح، لا خلينا في ميعادنا زي ما احنا كده عشان الناس تقدر تتابع البرنامج. انتظرونا يوم الجمعة اللي جاية الساعة 8 وربع ان شاء الله على قناة الناس، نتكلم عن بقية قصة سعد بن معاذ، لنرى كيف اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة القادمة، وان شاء الله غدا ميعادنا مع حبيبنا الحلوين وبرنامج حكاية عم محمود الساعة 7 مدني، الساعة 7 إن شاء الله، ويوم الاثنين حلقة مفاجأة إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 10 بالليل. كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.